يا أبتي إني رأيت قالوا ليوسف

رزقهم على غدر يرتع ويلعب وإنا له لحافظون Thank you. ولكن إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون ولقد همت به Thank you.